الحمد لله الذي شرفنا بالكتاب والسنة وجعلنا من خير أمة، أحمده على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه للعالمين رحمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين ممتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الاثنين 17 من شهر رمضان المبارك لعام 46 و400 ألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع وقفات تأملية تدبرية مع كتاب الله جل وعلا ومع سورة الأحزاب. وقد وصلنا إلى الآية 35 في قول الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطارا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطارا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. سنقف بإذن الله جل وعلا مع هذه الآيات، أما المعنى الإجمالي وقد أخذنا في الأمس من المسلمين، لكن سنعيده حتى ترتبط مع الآية الآتية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. يقول الله جل وعلا في، أو يقول أهل العلم في هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أمات الفضائل وما أعده الله للمتصفين بها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يعني المطيعين لله سبحانه وتعالى، طبعا المسلمين والمسلمات المتذللين والمتذللات، والمؤمنين والمؤمنات المطيعين والمطيعات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين يعني بمعنى الخائفين من الله والخائفات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا وأجرا عظيما. ثم قال جل وعلا، أي ثوابا عظيما، ثم قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى ما يجب على المسلم نحو خالقه عز وجل ونحو رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول: وما ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله حكما أن يختاروا أمرا مخالفا لذلك الحكم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا واضحا لا خفاء فيه. ثم قال جل وعلا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، الآية هنا يقول سبحانه وتعالى مبينا قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها: واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، إذ تقول لزيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه بأن هداه للإسلام، وأنعمت عليه يا محمد بالعتق من رق العبودية، لا تطلق امرأتك واصبر عليها واتق الله فيها وتخفي في قلبك يا محمد ما أطلعك الله عليه من أن زينب ستكون من أزواجك بعد طلاق زيد لها، وتخشى أن يقول الناس بأنك تزوجت امرأة زيد الذي تبنيته من قبل، وقد نهيت عن التزوج بنساء الأبناء، والله أحق أن تخشاه. ثم يبين سبحانه وتعالى الحكمة من زواج من؟ من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها وأرضاها، فيقول: فلما قضى زيد حاجته من امرأته زينب وطلقها زوجناك بها يا محمد، لكي لا يكون على المؤمنين ضيق ومشقة في تزوجهم بمطلقات من تبنوهم إذا قضوا منهن حاجاتهم وفارقوهن، وكان أمر الله مفعولا، أي وكان قضاء الله كائنا لا محالة. ثم قال جل وعلا: ما كان على النبي من حرج، الآية ما كان على النبي صلوات الله وسلامه عليه من إثم أو ضيق مما قسم الله له من المباحات، سن الله له ذلك سنة الأنبياء الماضين من قبره صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان قدر الله كائنا لا محالة، الذين يبلغون رسالات الله إلى أقوامهم ويخشون الله ويخافون عقابه ولا يخشون أحدا إلا الله وحده، وكفى بالله حافظا لأعمال خلقه ومحاسبا لهم. ثم يثني الله تعالى على نبيه صلوات الله وسلامه عليه فيقول: ليس محمد أبا أحد من رجالكم، ولكنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآخر النبيين، فلا نبي بعده، وكان الله عليما بكل شيء جل في علا. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. أما الوقفات التأملية والتدبرية واللطائف، إن المسلمين والمسلمات، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد: وأنزل فيها: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية. قال مجاهد: وكانت أم سلمة أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة رضي الله عنها وأرضاها. وفي حديث أم عمارة رضي الله عنها قالت أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخرها. والحديث رواه الترمذي وغيره. إن المسلمين والمسلمات، من الفوائد التي أشار إليها أهل العلم، قالوا أنه ينبغي عند ذكر الرجال والنساء أن يقدم الرجال، كما في هذه الآية وغيرها من الآيات. مما ننبه عليه، ولا زالت عند بعض عادات العرب وعند بعض الناس، أنه ماذا؟ إذا ذكرت المرأة فيقول ماذا؟ أكرمكم الله وأعزكم الله. وهذه من الجاهلية، لا زالت هذه من الأشياء التي تدور عند بعض الناس، وهي من العادات الجاهلية. بل بعض الناس الآن يقول يقارنها مثلا بدابة مثلا أكرمكم الله، ثم يقول الحمار أكرمكم الله والحرمة أكرمكم الله، صارت الحرمة والحمار في منزلة واحدة. وهذه لا زالت توجد عند بعض الناس، وكراهية البنات لا زالت موجودة، ما نقول تروح بعيد. وهذا من ماذا؟ وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه عن هون أم يدسه في التراب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تكبرا ثم زوجهما أو كذا، فإن له ماذا؟ كن له حاجزا أو سترا له من النار، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يتخلص من هذه العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كانت ذهبت في بعض الأماكن وبعض كذا، إلا أيضا في بعض بلاد المسلمين لا زال النظرة ماذا؟ النظرة إلى المرأة بنوع من ماذا؟ من الاحتقار والإهانة. في هذا أيضا من الفوائد يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يقولون هنا أن الإسلام غير الإيمان كما يقول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فهنا الإيمان هنا أخص من ماذا؟ أخص من الإسلام، أخص من الإسلام. فهنا يقول العلماء أن هنا أن يعني أن الإسلام هنا ليس هو نفس الإيمان، وإنما هذا الإيمان له مسمى والإسلام له معنى، هنا له معنى وهذا له معنى. أيضا أشار الشيخ ابن كثير رحمه الله وابن عثيمين يقول فالإيمان أخص من الإسلام كما قال جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فيسلبه الإيمان ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين، فدل على أنه أخص منه، فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها وهي الإيمان. ثم قال والقانتين والقانتات، قال لأن القنوت ناشئ عنهما. ومراتب الدين ما هي؟ ثلاثة: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فيكون الإنسان مسلما ثم يرتقي في الأعمال الصالحة فيصل إلى درجة الإيمان، ثم أيضا كذلك يستكثر من الأعمال الصالحة فيصل إلى درجة ماذا؟ درجة الإحسان. وكل مسلم، كل مسلم، مثال واحد الآن في رمضان، كل مسلم عنده ماذا؟ عنده درجة من ماذا؟ من الإحسان أيها الإخوة، عنده درجة من ماذا؟ من الإحسان. بدليل أيها الإخوة، بدليل أن طبعا ما هو تعريف الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. بدليل أن المسلم الآن إذا خلى بنفسه، هل يشرب الإنسان الآن؟ ما يشرب. ما الذي يرده؟ ما الذي يحجزه؟ إنه ماذا؟ المراقبة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهنا ماذا؟ يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا عنده ماذا؟ إذا عنده قدر من ماذا؟ قدر من الإحسان. لا يظن الإنسان أنه لا يصل إلى درجة الإحسان إلا الخلص من عباد الله. نعم، كمال الإخلاص، كمال الإحسان لا يصل إلى الخلص من أهل الإيمان، لكن أيضا كذلك من عباد الله جل وعلا الكثير من ماذا؟ عنده ماذا؟ عنده درجة من درجات ماذا؟ أو يقول يعني بلغ إلى درجة الإحسان، لكن ماذا؟ لكنها تأتي مثلا في جانب ثم تضعف في جانب آخر في ذلك مثلا، يعني وهذا ملاحظ ومشاهد. طبعا هنا ذكر الشيخ مسألة بس قال ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين، يعني هذا معروف المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من ماذا؟ لا يخرج من دائرة الإسلام، ولا يخلد في نار جهنم أجرنا الله وإياكم من النار، على ضد الخوارج الذين يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج من ماذا؟ من دائرة الإسلام ويخلد في نار جهنم. وهذا خلاف لمذهب أهل السنة والجماعة. وطبعا بعض الناس يقول طيب في خوارج، حتى لو ما الخوارج ما هو الذين يحملون السلاح أيضا، من يتبنى هذا المذهب؟ نعم نقول موجود، لا أريد أن نتكلم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. قال العلماء فضيلة الإسلام والإيمان، فضيلة الإسلام والإيمان، وكل ما ذكر بعد ذلك، كل ما ذكر بعد ذلك فهو ماذا؟ فهو من ماذا؟ تابع لماذا؟ للإسلام والإيمان. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم ما بعدها من الصفات كلها تابعة لماذا؟ لما ذكر الله جل وعلا من الإسلام والإيمان. طيب لماذا جاء هذا الفضل لها مجموعا؟ قال أهل العلم لكن لما جاء هذا الفضل لها مجموعا دل على أن كل واحد منها له فضل، يعني الإسلام له فضل، الإيمان له فضل، القنوت له فضل، الصدق له فضل، الصبر له فضل، الخشوع له فضل، وهكذا إلى آخره. فكل واحدة من هذه الأوصاف لها فضل عند الله سبحانه وتعالى، وإلا لما كان لذكرها جميعا ماذا؟ لذكرها جميعا فائدة، كما أشار إلى ذلك أهل العلم. إن المسلمين والمسلمات، لماذا أكدت الآية بقول جل وعلا إن؟ يعني هل هناك شك؟ إن المسلمين والمسلمات، لو قال والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قالوا جاء التأكيد بإن هنا قالوا لدفع الشك من من الرجال؟ لا، قالوا من النساء، قالوا من دفع الشك في هذا، لدفع شك من شك في هذا الحكم من النساء. ولذا قال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أيضا مما أشار أهل العلم في هذه الآية ذكر المؤمنين والمؤمنات بعد المسلمين والمسلمات للتنبيه على أن الإيمان هو الأصل، يقول هو الإيمان، أن الإيمان هو الأصل. ابن تيمية رحمه الله أشار إشارة أيضا هنا فقال الابتداء قد يكون كثيرا بغير الأفضل، الابتداء قد يكون كثيرا بغير الأفضل، بل يبتدأ بالشيء لأسباب متعددة، كما قال الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات، يعني أنه بدأ بالإسلام مع أن الإيمان أفضل من ماذا؟ من الإسلام. قال لأسباب، بدأ بذلك لأسباب متعددة. فالآية هنا لا تدل على أن المسلم أفضل من المؤمن، ولكن لماذا؟ لحكمة أرادها الله جل وعلا. أيضا مما ذكر أهل العلم يقول هنا إن المسلمين والمسلمات في هذه الآية، لعل بهذه الآية وأمثالها تقرر أصل التسوية، أي في التكليف والجزاء بين من؟ بين الرجال وبين النساء، فأغنى عن التنبيه عليه في معظم أقوال القرآن والسنة. يعني في إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طيب كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هل هي للرجال؟ لا، النساء كذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، هل للرجال فقط؟ لا، للنساء. طيب لماذا لم يذكر مثلا النساء هنا؟ قال هنا أي قل لعل بهذه الآية وأمثالها تقرر أصل التسوية، أي في التكليف والجزاء. انتبهوا، في التكليف والجزاء، ما هو في الخلقة، الخلطة هذا اللي محصولة حاصلة له. التكليف والجزاء استوى فيه الرجال مع من؟ مع النساء. سيأتي الحديث في التخصيص. فأغنى عن التنبيه عليه في معظم أقوال القرآن والسنة. قال ولعل هذا هو وجه تعداد الصفات المذكورة في هذه الآية لئلا يتوهم التسوية في خصوص صفة واحدة، فالمقصود من أصحاب هذه الأوصاف المذكورة النساء. وأما ذكر الرجال فللإشارة إلى أن الصنفين من هذه في هذه الشرائع سواء، ليعلموا أن الشريعة لا تختص بالرجال، فالأصل أن تعم الرجال والنساء إلا ما نص على تخصيصه بأحد الصنفين، إلا ما نص على تخصيصه بأحد الصنفين. فتنبهوا أيضا هنا أيها الإخوة في هذه الآية الطويلة، إن المسلمين والمسلمات وعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، قالوا اشتملت هذه الخصال العشر على جوامع فصول الشريعة كلها، على جوامع فصول الشريعة كلها. قال فالإسلام يجمع قواعد الدين الخمس المفروضة التي هي أعمال، هذا واحد. والإيمان يجمع الاعتقادات القلبية المفروضة وهو شرط أعمال الإسلام كلها. والقانتين، ما معنى القنوت؟ بمعنى يعني الخاضعين المداومين على ماذا؟ على طاعة الله جل وعلا. قالوا والقنوت دوام الطاعة ولزومها مع ماذا؟ مع الخضوع. قالوا وأصل قنت، مو قنت هذا، قنت هذا غير هذا، طيب هذا يقولون يقنت عندنا ولا لا، لا كان مريض الرجل. طيب قالوا وأصل قنت يدل على طاعة وخير في دين، على طاعة وخير في ماذا؟ في الدين. ثم سمي كل استقامة في طريق الدين قنوتا. والقنوت قال العلماء يجمع الطاعات كلها مفروضها ومسنونها وترك المنهيات والإقلاع عنها مما هو مرتكبها، وهو معنى التوبة. فالقنوت هو تمام الطاعة، بل قالوا هو مساو لماذا؟ لتقوى الله سبحانه وتعالى. فهذه جوامع شرائع المكلفين في أنفسهم. ثم قال والصادقين، قالوا الصدق هنا يجمع كل عمل هو من موافقة القول والفعل للواقع في القضاء والشهادة والعقود والالتزامات وفي المعاملات بالوفاء بها وترك الخيانة ومطابقة الظاهر للباطن في المراتب كلها. ومن الصدق صدق ماذا؟ صدق الأفعال. والصبر جامع لما يختص بتحمل المشاق من الأعمال كالجهاد والحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة المسلمين وتحمل الأذى في الله، وهو خلق عظيم هو مفتاح أبواب محامد الأخلاق والآداب والإنصاف من النفس. يعني ماذا؟ من رزق الصبر فقد رزق يعني خلقا ماذا؟ عظيما. ولذا يقال الطاعة صبر ماذا؟ صبر ساعة، كما أن النصر صبر ساعة كما يقولون. فالطاعات الآن مثلا يعني التراويح الآن أو القيام الأخير في العشرة الأخيرة، ما الذي يجعلك تقف؟ ما هو؟ يأتي الصبر، الصبر على ماذا؟ أنك تصبر. قال: وهو خلق عظيم، هو مفتاح أبواب محامد الأخلاق والآداب والإنصاف من النفس. ولذلك ما من يوم إلا وأنت تصبر على ماذا؟ تصبر على طاعة الله، وتصبر عن معاصي الله، وتصبر على ماذا؟ على أقدار الله سبحانه وتعالى. فأنت تصلي فتصبر على طاعة الله، وأنت تقوم للصلاة في الظهر ولا في العصر ولا في الفجر، وأنت تريد أن تنام فأنت تصبر عن ماذا؟ عن المعصية، أنك ماذا؟ أو تنظر إلى حرام فتمتنع من ذلك، وتصبر على أقدار الله. فإن الإنسان لا يكاد يمر عليه يوم إلا وماذا؟ وأصيب في ماذا؟ في بلية. وليس يعني البلية يتصور الإنسان أنه يعني موت، لا لا، كل شيء. بل حتى بعض السلف كان يقول: عصاية أولادي في بيتي من ماذا؟ من الابتلاء الذي يبتليه الله سبحانه وتعالى الإنسان. فيصبر الإنسان على ماذا؟ على ما يصيب في كل يوم. بل حتى أحيانا النفس أيها الإخوة تتغير في ماذا؟ تتغير في لحظات، ما تدري ما الذي إيش. يعني قبل شوية أنت مبتسم، وشوية أنت معبس، وشوية أنت ماذا؟ تتغير هذه النفس. فيصبر الإنسان على ماذا؟ على هذه الحياة. تفكر قليلا ثم يطيل النوم منك، صح ولا لا؟ أشغلك وأهمك أمر، فتصبر على ماذا؟ على أمر الله سبحانه وتعالى. الخاشع ما هو المستكين؟ فمعنى يعني بس متذلل هذا. قالوا: هو التواضع طبعا، والتذلل والاستكانة. وأصل الخشوع في اللغة ماذا؟ السكون. والخشوع ليس معناه بس فقط الإنسان مثلا تجد منثني في الصلاة، يعني مثلا وهو يصلي ومتمطمئن يعني متطامن، هذا نوع من الخشوع صحيح، لكن أيضا لابد أن يكون خشوع ماذا؟ قلب، لابد خشوع قلب. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يغضب من ماذا؟ ممن يتطامن ماذا؟ يعني فلا يعني في ظاهره، له كلام في هذا. فيقول: والخشوع الإخلاص بالقلب والظاهر. يعني لابد أن يكون خشوع وين؟ في قلبك، ويندرج على ماذا؟ أو يظهر على ماذا؟ على ظاهرك. وهو الإنقياد وتجنب المعاصي، ويدخل فيه الإحسان، وهو المفسر من حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك ترى الحديث. ويدخل تحت ذلك جميع القرب النوافل، فإنها من آثار الخشوع. يقول: الاكثار من النوافل هذا ماذا؟ من آثار الخشوع، بمعنى التواضع وتذلل واستكانة. ويدخل فيه التوبة مما اقترفه المرء من الكبائر، إذ لا يتحقق الخشوع بدونها. يعني إذا أقلع الإنسان من الذنب فهو ماذا حصل له الآن؟ حصل له تذلل وانكسار واستكانة لله جل وعلا، فيقلع عن ماذا؟ فيقلع عن الذنب. والتصدق يحتوي جميع أنواع الصدقات والعطيات، وبذل المعروف إلى غير ذلك. والصوم، لماذا أفرد الصوم؟ قالوا: عبادة عظيمة، فلذلك خصصت بماذا؟ بالذكر. وحفظ الفروج أريد به حفظها عما ورد الشرع بحفظها عنه، وقد اندرج في هذا جميع أحكام النكاح وما يتفرع عنها، وما هو وسيلة لها. وذكر الله جل وعلا، قال: ذكره اللساني، فيدخل فيه قراءة القرآن وطلب العلم ودراسته، وشمل ما يذكر عقب الصلوات ونحو ذلك من الأذكار. والمحمل الثاني الذكر ماذا؟ الذكر القلبي، وهو ذكر الله عند أمره ونهيه. طبعا شيخ الإسلام، أنا ذكرتنا له شيخ الإسلام رحمه الله، طبعا يكون الذكر له ماذا؟ أنواع أربعة. الذكر أنواع ماذا؟ أربعة. الذكر بالقلب واللسان، وهو المأمور به، يعني أن يكون بالقلب وباللسان. وأن يكون ذكر بماذا؟ بالقلب، يعني يذكر إنسان ربه بقلبه. كيف يذكر بقلبه؟ بالتفكر في خلقه لا غير ذلك، كل ذلك من الذكر. قال: فإن كان مع عجز، يعني عجز اللسان، يعني إنسان مثلا عاجز ما يتكلم، فالتفكر بقلبه هنا ماذا؟ إنه ماذا؟ هنا حسن. وإن كان مع قدرته، على قدرته، يعني مثلا واحد جالس إنسان الآن فتفكر مثلا على البحر، في البحر، ويتفكر في مثلا عظمة الله جل وعلا في البحر، فهنا بمجرد القلب. لكن لو ألحق ذلك بقول: سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، طيب، فهذا ماذا يكون أحسن، هذا أفضل. أيضا يقول الذكر بماذا؟ باللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. قالوا: والأمر الرابع عدم الأمرين، لا لقلب ولا بلسان ولا بغيرها مرة صامت. قالوا هنا فهو حال الخاسرين، يعني حال الخاسرين. شيخ الإسلام له كلمة وحقيقة أنا ذكرت أظن في بداية الدرس، قال يقول كل ما تكلم به اللسان، كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله، مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا فضل عظيم. ولذلك قلت الآن، نحن الآن أنت صامت الآن، صامتين يعني نستمع. طيب هل أنت في ذكر؟ نعم أنت في ذكر، أنت في ذكر الله جل وعلا. طيب هل لابد من اللسان؟ هنا يطلق اللسان، لا، حتى لو ما تكلم الإنسان فهو الآن في ماذا؟ في ذكر لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في هذه التفصيلات. والصائمين والصائمات، يقول الصوم عبادة، ولا ذكرنا نحن؟ أظن ذكرنا. طيب طبعا يقول عبادة، فلذلك خصصت بالذكر مع أن الفرض منه مشمول للإسلام، يعني يقول يدخل في ضمن الإسلام، لكن هنا يقول التصريح بذكر الصوم تنويه له، ما أدري يمكن أني كررتها بس هنا. قال والحافظين فروجهم والحافظات، والحافظين فروجهم والحافظات، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه ينبغي اتخاذ الوسائل التي ينبغي بها حفظ الفرج، لأن الثناء على شيء ثناء عليه وعلى وسائله، فكل ما يحصل به حفظ الفرج فإنه مطلوب ومشروع. ولهذا حرم النظر إلى الأجنبية، وحرم التلذذ بمخاطبتها والاستماع إلى صوتها، وحرم أيضا مصافحة المرأة الأجنبية، وحرمت الخلوة بها، وحرم سفرها بلا محرم، وما أشبه ذلك مما يكون سببا في حفظ الفرج. فإذا كان الله جل وعلا أثنى على الحافظين فروجهم، فإن الوسائل التي تؤدي إلى حفظ الفرج هي من الأمور المطلوبة. قال جل وعلا طبعا أثر الله جل وعلا على الحافظين فروجهم في أكثر من ماذا؟ من آية، قد أفلح المؤمنين، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على زواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويتنبه الإنسان أيها الإخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يكب الناس يوم القيامة ما هي؟ الألسن والفروج، شهوة اللسان وشهوة الفرج. ولذا يقول من يضمن لما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، ومن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ونحن أيها الإخوة في هذا الزمن يعني فتحت باب الشهوات خاصة على ماذا؟ يعني ما بس على، ما نقول حتى على الشباب الآن، حتى الله مستعان على الصغير وعلى الكبير، على الصغير وعلى الكبير، مما يندى له الجبين في وسائل التواصل الاجتماعي. ولذا الإنسان يخلو بنفسه ليس بينه وبين الله أحد، ومع ذلك يستطيع أن يقلب ناظريه فيما شاء من العري ومن التفسخ، نسأل الله العفو والعافية. ما الذي يرده وما الذي يحجزه إلا ماذا؟ إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الوصية لنا، ما هو بس فقط للشباب الذي لم يتزوج بعد، بل حتى بعض المتزوجين، نقول أيها الأخ المبارك، إذا الإنسان الآن بعض الشباب يشتكي من ماذا؟ من ثورة الشهوة، فنقول احذر من ماذا؟ ابتعد عن مواطن الشهوات، حتى ماذا؟ حتى لا يتأثر الإنسان. والعلماء لما يقول إن الفتن الفتن أو يقولون المنكرات أو البدع تخطف الإنسان، والشبهات تخطف الإنسان، فكذلك هذه ماذا؟ الشهوات تخطف الإنسان، فيعتاد الإنسان النظر مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة، حتى ماذا؟ حتى يستسيغ ماذا؟ يعني ما كان محرما في أول الأمر أصبح ماذا؟ مساغا لملء الإنسان ولا نكير. لماذا؟ لأن القلب ماذا؟ تأثر بماذا؟ بهذه النظرات، فيجاهد الإنسان نفسه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوصي الشبيبة، يعني التعرض، بعض الناس يقول يا شيخ أنا الشهوة وكذا وكذا وكذا، نقول احذر من مواطن الريب والشهوات والنظر والبعد عن الأسواق وغيرها، والله سبحانه وتعالى يعصمك، والله جل وعلا يعصمك. ولذا الله جل وعلا عصم من؟ عصم يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أن أهل العلم يقولون توفر له من دواعي الفاحشة خصال عديدة، يعني أولا أنه شاب عليه الصلاة والسلام، وأوتي شطر الحصن، وكذلك هو غريب عليه الصلاة والسلام، وهو عبد رقيق في بيت هذه المرأة، وهي التي دعت، وهي ذات منصب وذات جمال، ومع ذلك ماذا؟ إلى غير ذلك، ومع ذلك قالت هيت لك. ماذا قال؟ قال معاذ الله، أعوذ بالله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولذا يوسف عليه الصلاة والسلام حق له أن يكون حاملا للواء ماذا؟ سبعة يظلهم الله في ظله، منهم شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إذن هذا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ما الذي منعه؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فكذلك يقتدي الإنسان بماذا؟ بمثل يوسف عليه الصلاة والسلام. والخطاب ليس فقط للرجال، وإنما كذلك الخطاب للفتيات. طبعا يقولون من يوسف عليه الصلاة والسلام أن المرأة هي التي دعت، هي المرأة التي دعت، وهنا يكون ماذا؟ التجرؤ على الفاحشة أعظم. ولذا قال الله جل وعلا الزانية والزاني، فبدأ بمن؟ بالزانية. والسارق والسارقة، فبدأ بمن؟ بالسارق، لأن السرقة من الرجل يعني لا غرابة فيه، لكن الغرابة أن تسرق المرأة، لأن الأصل أن تبقى في بيتها. وكذلك المرأة هي التي ماذا؟ إذا وافقت فإنها هي التي ماذا؟ التي توقع الرجل في ماذا؟ في حبائل الفاحشة. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فيه ذكر الكثرة، وفيه دليل على ماذا؟ على مشروعية الاستكثار من ذكر الله بالقلب واللسان. ولذا يقول العلماء كان صمته صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تفكرا عليه الصلاة والسلام. ولذا أيها الإخوة، إذا خرجت في البر على البحر وكذا، فأطلق لماذا؟ فأطلق لقلبك ولعقلك التفكر في ماذا؟ في خلق الله، بس ما هو حتى في هذا الخلق العظيم، حتى في أدق أمور كالنمر والذر وغيره مما ترى من هذه الدواب وهذه الهواء، بل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأملوا أيها الإخوة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جاءت ماذا؟ جاءت في هذه الصورة الإشارة إلى ذكر الله كثيرا، أليس كذلك؟ تردد التفكير أكثر من ماذا؟ في أكثر من ماذا؟ فهذا يدل على عظيم وفضل ماذا؟ الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كلام له يقول المسألة مسألة توفيق. المسألة ماذا؟ مسألة ماذا؟ توفيق من الله جل وعلا. فالذكر من أيسر العبادات على الإنسان، ومع ذلك ماذا؟ تجد أن الإنسان ماذا؟ لا يتكلم ولا بكلمة واحدة، ما يتكلم، ما من الصباح إلى الليل ساكت، ما ولا كلمة واحدة، لا حتى سبحان الله ما يقول الله. في ماذا؟ التوفيق من من الله سبحانه وتعالى. خذوا مثال الآن أيها الإخوة، دائما لا يفرط، نحن مع كثرة مشاغل الحياة ويعني سلبها لأمور كثيرة في حياتنا، هناك أذكار ينبغي، بل أقول يجب، يعني ما هو الوجوب العيني عشان ما حد يقول أنت تفتي علينا به. طيب، يعني من باب التحريص، مثال واحد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم مئة مرة. من منا أيها الإخوة يحافظ عليها ولا يدعها بأي حال من الأحوال؟ مئة مرة كم تأخذ؟ 10 دقائق، هذا إذا كانت يعني طولت. مالك عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزة من الشيطان في يوم ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما قال إلا رجل زاد على ذلك. طيب، هذه واحد يقول يا شيخ والله كثيرة 100، لا لا لا لا لا كثيرة. طيب وش عندنا؟ قال بلحق النوم. طيب، ما عندك مشكلة. طيب، أيسر منها، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة، ماذا له من الأجر العظيم؟ من هنا إلى باب الجامع تقولها 100 مرة وأنت تمشي. طيب، ومع ذلك ماذا؟ تستكثر منها 100 ومرة 200 و300 و400 و500 و600 و1000، ما يمنع هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فوالله إنه لا يغان على قلبي، فأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. والصحابي يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم 70 استغفارا، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، في اليوم في مجلسه 70 مرة عليه الصلاة والسلام. وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ماذا؟ أولى من باب أولى أيها الإخوة أن الإنسان يكثر من ماذا؟ من ذكر الله جل وعلا. ولذا كل العبادات، يقول ابن عباس، كل العبادات لها حد يوقف عنده. الفجر الآن كم ركعة؟ ركعتين، غيرها في شيء ثاني. واحد قال والله يا شيخ ما تنفع ركعتين، ذنوبنا كثيرة، نصلي 4، نقول لك خلها لك ما تصلح، لكن إلا الذكر، قال فإنه لا حد له. أطلق لسانك، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى معاذ قال يا معاذ إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا أعانك الله جل وعلا فأنت ماذا؟ فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن تكثر من قراءة القرآن. طيب الذكر هو أعظم الذكر الآن بعد التوحيد لا إله إلا الله، هذا أعظم الذكر لا إله إلا الله. طبعا الذكر المطلق والذكر العام والصلاة ذكر والزكاة ذكر كل الأذكار هذه ذكر لله جل وعلا، والذكر المطلق يعني باللسان هنا. فبعض الناس الآن يقول اقرأ القرآن، قال يا شيخ والله ما حافظ شيئا، يا الله أني أحفظ لي قصار المفصل. أقول أحسنت، وقصار المفصل عظيمة. خذوا مثل الفاتحة الآن أيها الإخوة، من منا الآن يكررها في اليوم 20-30-40-50 مرة؟ واحد يقول يا شيخ لا تبتدع في دين الله، ما يجوز هذا الكلام. ليه؟ أليست الفاتحة من القرآن؟ ها يا أخوان، ها وش رأيكم، من القرآن ولا ما هي من القرآن؟ أنتم معي ولا رقدتم اليوم؟ أبو أحرككم شوي، من القرآن. طيب لو كرر الإنسان في يومه 1000 مرة أليست من القرآن؟ وأنت تقرأ القرآن وهي أعظم سورة، أعظم سورة في كتاب الله. طيب يكرر آية الكرسي 100-200 مرة يرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى. طيب قل هو الله أحد ثلث القرآن، ومن بنا كما حسن أهل العلم من قرأ 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. أنا أسألكم وأنا واحد منكم، من بنى له أمس بيتا في الجنة 10 مرات قرأ قل هو الله أحد، وهي لا تستغرق ماذا دقيقة ولا دقيقتين. طيب 100-200-10-20-300-400-500 مرة قل هو الله أحد، هل في ذلك حرج؟ ما في حرج، لو كان فقط يا أخوان بس تقرأ الفاتحة وقصار المفصل كل يوم تكررها 100 مرة ما يمنع، هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، بل هو من أعظم الذكر. ثم بعد ذلك الأذكار في أوقاتها. ولذا العلماء عشان قاعدة تجعلون في أذانكم كيف تكون من الذاكرين الله جل وعلا وكثيرا من الذاكرات، يقول العلماء القاعدة في هذا كل من حافظ على أذكار الصلوات والدخول والخروج والأكل والشرب واللبس واللباس وأذكار الصباح والمساء فإنه من ماذا؟ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فضل الله علينا ماذا؟ عظيم. بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أظن عند الطبراني قال ماذا؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يومها. كم يصلي الإنسان؟ بعضنا ربما 10-20-30-40-50، وبعدين قال والله يا شيخ مشغول ما في شيء، حتى لو انك في السوق، حتى لو انك تسوق، حتى لو انك تمشي، حتى لو انك في الطيارة، حتى لو انك في البر ولا في البحر، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غير الجمعة، ما في إشكال يعني. بل هي من أسباب ذهاب الهموم والغموم وتفريج الكربات كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صليت على النبي قال أظنك شكلك من متصوفة مبتدع، ما يمنع، صل على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم 100 مرة 200 مرة 300 مرة. من صلى علي صلاة واحدة، ترى يا إخوان صلى يظن أن أنا بس يوم الجمعة، مو صحيح، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 هذا بس يوم الجمعة، لا، الحديث الجمعة مخصص. فإطلاق لسانك بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى في كل حين، والتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، التجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ماذا؟ على ذكره جل وعلا، سواء الذكر المطلق أو على الصلاة وعلى العبادة وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى وهو أعظم الذكر. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. يقول العلماء من هذه الآية يستدلوا على أن الجنة موجودة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، موجودة الآن، وكذلك النار كما ذكرنا في لقاء سابق. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول نكرت مغفرة هنا، قالوا هنا للتعظيم. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، يعني مغفرة عظيمة لا حصر لها ولا حد، إلا من من؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا، أحسن إن شاء الله اليوم نخلص يا شيخ علي، طيب نخلص المقطع. قال ومن المؤمنين، أو عفوا رجعنا ورا، قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ذكر أهل العلم أن في التفاسير أن هذه الآية لها سبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب رضي الله عنها وارضاها بنت جحش الأسدية، وهي بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وعن زينب وعن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فخطبا لمن؟ لفتاه من؟ زيد ابن حارثة. فقالت تأمرني على نفسي أؤمر؟ قال أنكحيه. قالت لست بناكحته، ما أنكح. لماذا؟ هو مولى وهي ماذا؟ حرة، وكانت على قدر من الجمال. قالوا وكان فيها حدة رضي الله عنها وأرضاها مع جمالها ومع منزلتها. فقالت يا رسول الله أؤمر على نفسي؟ يعني تقول لا تقول انكحي؟ فقال نعم. فقالت فنزلت هذه الآية، فقالت قد رضيته فقد رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رضيته لنفسي، رضيته لنفسي إذا ولا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجته رضي الله عنها وأرضاها، ومع ذلك كانت ماذا؟ كانت تتعالى عليه، يعني من طبع النساء ومن طبع الإنسان، فكانت تتعالى تقول أنت مولى، أنت كنت عبد وأنا حرة، يعني تتعلى عليه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا خلونا نخلص الآية وبعدين انتهت بعدها، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أولا فيه، أنا سأعدها عدة الآن، فيه أن الواجب على كل أحد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يختاره، وإن كان فيه أعظم المشقات عليه. أن مقتضى الإيمان ألا يخالف المؤمن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضات الله ورسوله، والهرب من سخط الله ورسوله، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. أيضا طبعا في بعضها نزوج بعض الآيات هنا. أيضا يقول أنه كلما قوي الإيمان، كلما قوي الإيمان قويت ماذا؟ الموافقة. كلما قوي الإيمان قويت ماذا؟ قويت الموافقة. يعني كلما ازداد إيمان الإنسان في قلبه كلما ازداد ماذا؟ طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه دلالة على طيب خلوا هذا المسألة مسألة فقهية. تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الإجتهاد والتقليد عند ظهور النص، أشار ذلك في إعلام الموقعين. أيضا يدل على أن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مانع من الاختيار، مانع من الاختيار، موجب للامتثال، كما أشار إلى ذلك صاحب أضواء البيان رحمة الله عليهم أجمعين. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا ماذا؟ إذا قضى الله ورسوله أمرا. يقول إذا قضي أمرا أو كذا، يقول لك هنا ظهر لفظ الجلالة، قالوا هنا لتعظيم، وأيضا كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قالوا لتعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قضى الله ورسوله، يعني كان مثلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى رسول الله أو رسوله، لكن قضى الله، يعني قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو قضاء من من الله سبحانه وتعالى. يقول هنا لتعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وللإيماء أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن؟ طاعة لله سبحانه وتعالى. سنتجاوز بعض الفقرات. أن النهي للتحريم في قول جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، يعني فما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت يا ابن مسعود تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصمة والمستوشمة والفالجة والمتفرجة، الحديث المشهور المعروف، وقد قرأت القرآن من أول إلى آخر ما وجدت ذلك. قال بل وجدته. قالت أين؟ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة، الحديث. إذن النهي للتحريم. أيضا أنه كلما كانت المعصية أكبر أو أكثر كان الضلال أبين وأوضح. أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم كمعصية الله تعالى. أيضا هنا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، قالوا هنا لماذا قال فقد ضل ضلالا؟ ومن يعص الله ورسوله، إذا قضى الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله، قالوا هنا للتحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان فيه خيرة أو ليس فيه ماذا؟ أو ما فيه خيرة كما يقول العلماء، سواء يعني عرفنا الحكمة أو لم نعرف ماذا؟ الحكمة. وإذ تقول، ثم بعد انتهينا من الآية يعني أخذنا بإيجاز، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. تزوج زيد رضي الله عنه وارضاه صفي لزينب وبقيت معه ما شاء الله، ثم جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زينب. طبعا أوحى الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن زينب سوف يطلق من؟ عفوا أوحى الله جل وعلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن زيد سيطلق من؟ سيطلق زينب بس لا، وأنك إيش؟ سوف تتزوج زينب، يعني ليس فقط طلاق وإنما سيقع الطلاق وتتزوجها. لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني التطبيق في هذه المسألة جاءت على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءت على أحد آخر، وإنما جاءت على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون إيش؟ حتى لا يقع لأحد حرج مهما كان. فإذا كان الحرج انتفى عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن غير الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى عليه الصلاة والسلام. فقال جل وعلا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالهداية والإسلام وأنعمت عليه بماذا؟ بالعتق، لأنه كان أعطيتكم القصة أمس أنه أصبح عبدا ثم وصل إلى خديجة رضي الله عنها وارضاه ثم أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح خادما للنبي صلى الله عليه وسلم في صغاره، ثم بعد ذلك قدمت يعني والده من طي، ثم أراد قال اختارني أو اختار يعني ترجع إلى أهلك، فقال والله لا أرغب عنك بديلا يا محمد، يعني قبل البعثة لما رأى من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فطاف به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا ابني، إن هذا زيد بن محمد يرثني وأرثه، إذن أصبح ماذا؟ ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يقول هنا في هذا الفعل المضارع تصوير لحث النبي صلى الله عليه وسلم لزيد رضي الله عنه وارضاه على إمساك ماذا؟ على إمساك زوجته. يعني كان زيد مو مرة جاء مرة واحدة، جاء مرة أول ومرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة، وكل مرة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له؟ يقول أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، يعني في كل مرة. ولذلك قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يقول هنا الموصول هنا نختصر بإذا، قالوا هنا عبر بهذا اللفظ عن قول وإذ تقول لزيد ابن زيد بن حارثة الذي يعني هذا المفروض في النص الآية، قالوا هنا حتى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يذكره بأن له ولاء، هو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وله الطاعة له ولاء، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني أن يستعمل هذا الولاء لحمله على تطليق ماذا على زوجته، وإنما قال الله هنا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. يقول الثناء على من؟ على زيد بن حارثة، أن الله سماه في القرآن ولم يسم من الصحابة باسمه غيره رضي الله عنه وارضاه، أن الله أخبر أنه أنعم عليه بماذا؟ بنعمة الإسلام والإيمان، وهذه شهادة من من؟ من الله جل وعلا. قبل طيب خلوا لي نصر اسم زيد، لماذا ذكر زيد باسمه رضي الله عنه وارضاه؟ ما دي قدمت أخرت تحملوني اليوم. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، يقول ابن سعدي أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر بماذا؟ فكك منها يا رجال، غنيمة فرصة، لا طلبت الطلاق الله لا يردها أي مباشرة، هذا الوصية. قال لا، يقول هنا أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر بماذا؟ بإمساكها، مهما أمكن صلاح الحال فهو أحسن من ماذا؟ من الفرقة. وبعض المستشارين الآن وش يسوين؟ الله الله يا المستشارين، الله الله، سمعت قصة، الله الله، اتصلت بالمرأة وتكفى استشارته، وزوجها يدري أنها تستشير هذا المستشار والمؤتمن، والمستشار مؤتمن، ثم بعد ذلك يقول تغيرت، قلبت 180 درجة، منها شلها حطها يمين يسار اخلعني، خلعها. قال وبعد فترة وإذ ولدها الكبير يقول أبوي، قال سم، قال ترى أمي الليلة ملكتها، على من؟ قال على المستشار. يخبب، ها تخبيب، وليس منا من خبب زوجته على مسلم، يعني والحديث يعني معروف، وهذه قصص الآن كثيرة يعني للأسف. فالله الله يا المستشارين، يمكن فيكم عدد كبير مستشار أو يسمعني، الله الله، أمانة بين يد الله جل وعلا. ولذا الله جل وعلا لما قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، ماذا؟ إن الله كان عليما خبيرا، يعلم بنيتك وبصدق نيتك، أنت الأب أو الأخ من جهة الأم، من جهة الزوجة، أو أنت الأب والأخ من جهة الزوج، ونيتك فعلا نية إصلاح، ماذا؟ يوفق الله بينهما. لكن يقول يا رجال اسمع اسمع، نحن بنروح اليوم عندهم، يا رجال طلقها وفكك منها يا رجال، بس الحين يعني بس من باب يعني عدت يعني نمشي الحال يعني. النية ماذا؟ النية مبيتة، النية مبيتة. الله إيش؟ عليما خبيرا سبحانه وتعالى، مطلع على ماذا؟ على ما تدور فيه ماذا؟ هذه الخواطر وهذه الخلدات. فالله الله في الاستشارة. إذا ما تريد أن تنصح لمسلم اسكت، قل الله يا أخي أعذرني ما أستطيع والله أنصحك، ولاني بخبير، أسأل غيري. فهنا مسألة كما ذكر ابن سعدي رحمة الله عليه، واتق الله، خلنا نتعدها. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أيضا نتعدها. أيضا يقول ابن سعدي أيضا رحمة الله عليه أنه استشارة ذوي إيش؟ استشارة ذوي الرأي، يعني مو كل واحد من كل مهب ودب تستشيره، لا، تستشير من إيش؟ من أصحاب الخبرة وأصحاب الرأي وأصحاب ماذا؟ يعني من عرف بماذا؟ برزانة في عقله، برزانة في عقله، ويتجرد الإنسان في ماذا؟ في هذه الاستشارة. وتخفي في، وتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك واتق الله. اتق الله بماذا؟ ها يا إخوان، اتق الله، قال العلماء يقول اتق الله في طلاقها، يعني لا تطلقها. وقيل في الشكوى من زينب، يعني كان يشكو منها وأنها تتألى عليه رضي الله عنه وأرضاه، فقال واتق الله. وتخفي في نفسك ما الله مبدي. عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح تقول لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. ولذا في هذه الآية رد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من ماذا؟ من الرسالة. وهذا مسألة خطيرة، مو خطيرة، هذه تخرج الإنسان من ماذا؟ من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. واتق الله، يعني فيما وصفتها به من سوء العشرة، واتق الله ولا تطلقها. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أهل العلم ذكروا أن من هذه الآية إثبات لنبوة من؟ لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن من عند من؟ من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ولو كان من عنده صلى الله عليه وسلم ما وضع آيات العتاب لنفسه عليه الصلاة والسلام. هذا عتاب من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن. ولو كان الإنسان، هل إنسان الآن يكتب في كتابا ثم يقول والله وأنا والله يعتب على نفسه، وأنا كتبت هذا الكتاب وأنا أعتب على نفسي لأني لم أكمله، وأني ما يعتب الإنسان على نفسه. ولكن مع ذلك آيات عتاب جاءت لمن؟ صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا يدل على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. عتاب من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا عتاب في تلطف وفي توجيه كما يذكر أهل العلم وكما هو ظاهر في الآيات. فهذا يدل على صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه. والله أحق أن تخشى، قال الواجب على المرء ألا يخاف في الله لومة لائم، يتق الله عز وجل في بيان الحق والعمل به. وإن استهزأ به الناس وسخروا منه فإنه لا يزداد بهذه السخرية والاستهزاء إلا رفعة عند الله جل وعلا، كما أشار لذلك الشيخ ابن عثيمين. أيضا يقول الشيخ ابن عثيمين في هذه الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فيه التعليم الفعلي، تعليم ماذا؟ فعلي، وهو أبلغ من إيش؟ من التعليم ماذا؟ من التعليم، يعني التطبيق العملي، هنا تطبيق عملي أبلغ من ماذا؟ من التطبيق أو من القول، من القول. قال هنا فهنا تطبيق فعلي. هنا قال فلما يعني قضى منها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، طبعا التنويه بشأن زيد. لكن السؤال أيها الإخوة، لماذا ذكر زيد رضي الله عنه وأرضاه دون سائر الصحابة في القرآن، مع أن الصديق أعلى منه منزلة، والفاروق وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أعلى منه منزلة، ومع ذلك يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، باتفاق حتى من يخالف من يسب الصديق رضي الله عنه، ما أحد يقدر يقول ترى لي صاحبه هنا يمكن أنه يمكن علي، ما يقدر، ما أحد يقدر هذا، حتى لو كان يعظمون عليا. فهنا ما قال وإذ تقول لأبي بكر وهو في الغار فلم يسمه، ولا جاءت إشارات للصديق رضي الله عنه وارضاه في مواطن في القرآن، ولكن وإذا يعني دعونا منها. لكن هنا زيد، خذوا هذا الوقفة اللطيفة، يقول كان يقال لزيد رضي الله عنه وارضاه زيد بن من؟ ابن محمد، شرف ولا ما شرف؟ ما منزله ولا ما يمنزله، فضل ولا ما فضل، شو اسمك؟ قال أنا زيد ابن من؟ ابن محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه. شرف أن ينتسب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى أنزل الله أدعوهم لآبائهم، فقال أنا زيد بن حارثة، وحرم عليه أن يقول أنا زيد بن محمد، محرم خلاص الآن ما انتهى. قال فلما نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر وعلم الله وحشته من ذلك، شرفه الله بخصيصة لم يخص بها أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه سماه باسمه في القرآن. يقول شلنا اسم محمد عنك، شلنا راح، ويعني كنت يعني ترى الفضل والمنزلة أن يقال لك زيد بن محمد، لا نحن سنكرمك ونسميك وين؟ في القرآن، وأنت تصلي فلما قضى زيد منها وطرا. تقول من هذا زيد؟ من هذا زيد؟ من هذا زيد اللي ذكر الله في القرآن؟ فتفتح التفسير فيقال زيد بن من؟ ابن حارثة. فخلد الله ذكره في كتابه تأنيسا وتطييبا لخاطره رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه. يقول السهيلي وبعد ذلك تتابع العلماء في نقل هذا، يقول ومن ذكره الله باسمه في الذكر الحكيم حتى صار اسمه قرآنا يتلى في المحاريب، فهذا تنويه في به، تنويه به غاية إيش؟ غاية التنويه، فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ألا ترى إلى قول أبي بن كعب حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، وفي رواية سورة لم يكن، فقال أبي الله سماني لك؟ قال الله سماني لك. فجعل أبي يبكي رضي الله عنه وأرضاه، أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، هذا بكاء فرح من ماذا؟ أن الله جل وعلا سمى من؟ سمى الصحابي هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول اقرأ عليه ماذا؟ سورة البينة، اقرأ عليه، فقال الله سماني لك؟ الله سماني لك؟ فيقول سماني لك، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. فكيف أيها الإخوة تخيلوا زيد رضي الله عنه وأرضاه لما قال الله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فذكره الله جل وعلا في كتابه. سنتجاوز بعض طبعا فضيلة زينب رضي الله عنها وأرضاها، زوجناكها، وكانت تقول كما في الصحيح زوجكن أهاليكن وزوج لله من فوقي من فوق سبع سماوات، هذا الافتخار، تفتخر رضي الله عنها وأرضاه، وحق لها أن تفتخر. سنتجاوز بعض النقاط. وطرا فيه جواز تزوج زوجة الدعي، وهذا انتهينا منه. أيضا قالوا العلماء في هذه الآية زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، ما هو المقصد؟ ما هو الهدف من هذا الزواج؟ لإبطال التبني، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. يقول لم يكن لقضاء شهوة وطر للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الرسول صلى الله عليه وسلم ليس زوجاته تزوجهن من أجل ماذا؟ الوطر، لا، ولكن ماذا؟ لمصالح عظيمة، وهذه منها، هذه من ماذا؟ من المصالح. فتزوج عائشة وهي البكر الوحيدة، وتزوج زينب، تزوج سودة، تزوج أم سلمة، أم سلمة خذوا مثال واحد بس، أم سلمة امرأة كبيرة في السن، بلغت السن اليأس، ومعها أطفال أولاد صغار، وتقول إني غيرة يا رسول الله، يعني وش تبغى مني؟ هذه كلها فيها ثلاث خصال ما تصلح، أني كبيرة في السن، وإني امرأة غيرة، وإن معي أطفال أولاد صغار. فقال عليه الصلاة والسلام أما كبيرة في السن فأنا كذلك كبير في السن، أنت أنا وياك سواء في العمر يعني متقاربين، وأما غيرتك فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهبها، وأما أولادك فأولادي. إذن ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج؟ هل يريد الشهوة؟ لا، عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الإخوة من أكثر ما يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بزواجه عليه الصلاة والسلام من النساء، ويقول أنه شهوة وأنه كذا بل حتى يطعن الرسول صلى الله عليه وسلم طعنات. وأذكر يعني وكثير من كتب الشيخ صالح بن حميد وغيرهم كتبوا في ماذا؟ في الرد على شبهات ماذا؟ شبهات أباطيل حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى لما تزوج بنت زينب بنت أظن زينب قال فأعتق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بني مصطلق، فماذا؟ كل أهلها أو ذراء يعني قومها ماذا؟ أعتقوا من الرق ببركة بزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ولم يتزوج عليه الصلاة والسلام بكرا صغيرة إلا من؟ إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أما سودة، سودة في الستين أصلا تزوجها رضي الله عنها وأرضاه، زينب رضي الله عنها وأرضاها، كذلك يعني بعض زوجاتي رضي الله عنها، كلهن ماذا؟ كلهن كبيرات في السر رضي الله عنهن وأرضاهن. ولم يكن هدفه عليه الصلاة والسلام الوطر، مع أنه مقصد شرعي، مقصد شرعي، لكن ليس هو المقصد. ثم على افتراض أنه مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مقصد ماذا؟ مقصد شرعي أشار إليه الله جل وعلا، وأشار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يثرب على من، وخصيصة الله عليه الصلاة والسلام بأنه تزوج ماذا؟ 9 من النساء، ولا ليس لأحد من ذلك. أما مثنى وثلاث ورباع يجوز أن يتزوج 9 من النساء، فهذا قول ماذا؟ قول باطل مردود على من قال به. ثم قال جل وعلا: وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الآيات هنا العلماء أيها الإخوة ما فيها يعني شيء من التعليقات، أنه ماذا؟ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني أن الله جل وعلا أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم ما هو من سنن الخلق، يعني ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج مثلا، وألا يعني، ولذلك قال ما جعلنا، ذهبت الآية، أنه حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جعل لهم ماذا؟ أزواجا وذرية، الله سبحانه وتعالى جعل لهم الزوجات وجعل لهم الذرية، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة. ولذلك نهي عن ماذا؟ عن التبتل. ولذلك لما أراد الله أن يثني على يحيى وسيدا وحصورا من ماذا؟ من الصالحين، فأثنى الله جل وعلا عليه بأنه ماذا؟ بأنه لم يكن له رغبة في ماذا؟ في النساء عليه الصلاة والسلام، فكانت له خصيصة رضي الله عنه وأرضاه، الذين يبلغون رسالات الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا، لا يغني حذر من قدر، لأن أمر الله جل وعلا نافذ. لكن كيف تسلم، كيف تسلم على، وخاصة في أقدار الله المؤلمة التي تقع على الإنسان ويتعرض لها الإنسان صباحا مساء، كيف يوطن الإنسان نفسه على ماذا؟ على الصبر على أوامر الله، على أقدار الله جل وعلا. وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله، يقول من بلغ، هنا الثناء على من بلغ شيئا من شريعة الله من غير من؟ من غير الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وكان الله بكل شيء عليما، وجوب مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ماذا وانا وصلتنا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أشار بعض أهل العلم يقول أن كثرة يعني نساء الرسل لهم آية عظيمة، يقول ذكر ذلك المتريدي، ولأنهم آثروا الفقر والضيق على السعة والغنى، وكفوا أنفسهم عن جميع لذاتها، وحملوا على أنفسهم الشدائد في العبادات والأمور العظام، إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم. لكني أنا قطعتها شوية حديث، لأن الوقت رأى أنه قد خرج، وسنقف عند وكفى بالله حسيبا. لا والله بقي مع محمد، صحيح أنا أقول إيش بقي من الآيات. وكفى بالله حسيبا ما ماذا يا إخوان؟ يعني حفيظا وكافيا، حفيظا وكافيا. ولذا من قال حسبي الله لا إله إلا هو توكلت ورب العرش العظيم في الصباح 7 مرات وفي المساء 7 مرات، كفاه الله ماذا؟ ما أهمه، وهي من الأدعية التي يذهب الله بها الهموم والغموم. ما كان محمد أبا أحد من من رجالكم. طيب يقول لك هنا إبطال ماذا؟ إبطال الأدعياء. طيب يقول العلماء ما قال ماذا؟ طبعا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من ملة الإسلام، ومن آمن بنبي غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو خارج من ملة الإسلام. وادعوا الله في الثبات أيها الإخوة، فإنه سيبعث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 دجالا، كلهم يدعي أنه نبي ويتبعه الناس. وآخر الدجاجلة إن صح الجمع، وآخر الدجالين من هو؟ المسيح الأعور الذي يدعي النبوة ثم يدعي ماذا؟ ثم يدعي الألوهية. وأتباع القاديانية في الوقت المعاصر الآن، القاديانية محمد مرزا غلام نبي وله أتباع، ويقول نحن من المسلمين، أين من المسلمين؟ وخاتم النبيين أين هو؟ إذن أنت مكذب بماذا؟ بكتاب الله سبحانه وتعالى. فمن آمن بنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ماذا؟ خرج من ملة الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. قال أن من صدق مدعي النبوة فهو كافر، نسأل الله العفو والعافية. وخاتم النبيين، طيب عيسى عليه الصلاة والسلام موسى يخرج في آخر الزمان، وش رأيكم خاتم النبيين ولا ماذا؟ قالوا العلماء هنا أنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، يعني لا ينبأ أحد بعد عليه الصلاة والسلام، وعيسى نبي ماذا قبله. طيب هذا من الجواب، هذا من الجواب. وكذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان ويكون في دينه تابع لمن؟ لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ولذا في الصحيح لما ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق وهم يصلون الفجر، وفي الصحيحين قال وإمامكم منكم، فيقول يا روح الله صلي بنا، فيقول لا لا صلي أنت، تكريمة الله لهذه الأمة. فمن الذي يصلي؟ يصلي على من يقول أنه المهدي، لكن إمامكم منكم يعني إمام المسلمين في ذاك الزمان. فيصلي عيسى عليه الصلاة والسلام، لو كان سيأتي بدين آخر لما صلى مع من؟ معهم، لأنه دين جديد. لكن قالوا أنه تابع لماذا؟ هنا سيطبق شريعة الإسلام. أيضا ما كان محمد، هنا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحمدية وبالأحمدية، وهذا وصف له عليه الصلاة والسلام. ختاما أيها الإخوة، كان الله بكل شيء عليما رد على غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله سبحانه وتعالى بما يصنعه العباد قبل وقوعه منهم، وهذا مسألة في مسائل العقائد. وكان ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. طبعا الخاتم أيها الإخوة تعرفون أيضا أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام يبعث، يعني يأتي الخاتم بين ظهرانيه عليه الصلاة والسلام، وهنا خاتم النبوة يعني لا نبي بعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سجاح لما ادعت النبوة ماذا قالت؟ قالوا لا نبي بعدي، قالت لا، هو يقول لا نبي. أما أنا فأنا نبي. فتزوجت من؟ مسيلمة. فاجتمع كاذب مع كاذب، فلما تزوجها قال أسقطت عن قومك صلاة الفجر، يعني خذها مني إجازة. طيب فقتل، أخزاه الله، نسأل الله العفو والعافية. أصلا مسيلمة من يوم وصل المدينة، وهو ماذا وشيطانه راكبة لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد تبايعني على أن يكون الأمر لك بعدك في. قال اخسأ، ما لا نبي بعدي. يقول ما ترى ما بايعك إلا تخطى النبوة، وين تخليها فيه؟ قال اخسأ، فلا نبي بعدي. رجع، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا إيش؟ أنا نبي، ومعروف المرتدين الذين في معركة اليمامة. لكن أشار ابن عاشور إلى إشارة لطيفة، وكان الله بكل شيء عليما. يقول هنا فكونه خاتم النبيين اقتضى ألا يكون له أبناء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال لأنهم لو كانوا أحياء بعد وفاته ولم تخلع عليهم خلعة النبوة لأجل ختم النبوة به، كان ذلك غضا فيه دون سائر الرسل، وذلك ما لا يريده الله به عليه الصلاة والسلام. يعني أنه لم يكن له أولاد، هذه حكمة من؟ من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك بقي هذا النسب الشريف إلى الآن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من ماذا؟ من الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم، من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من النيران، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صلاتكم، وإلى اللقاء بكم في الغد بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.